السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الليلة في شرح كتاب المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، لا بأس من ذكر تعريف موجز بمؤلف هذا الكتاب وجامعه. فجامع هذا الكتاب ومؤلفه هو أبو عبد الرحمن عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم. هو أبو عبد الرحمن عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم. ولد المؤلف في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة 87,300 هجرية. ولد سنة 87,300 هجرية. وقد نشأ مؤلف هذا الكتاب في عائلة متدينة ومحافظة، وحفظ القرآن، وبدأ في طلب العلم الشرعي وهو في 13 من عمره. في الثالثة عشر من عمره حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وبدأ في تعلم علوم الشريعة. وقد درس مؤلف هذا الكتاب على كبار علماء المملكة وكبار مشايخها، كأمثال الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ ابن جبرين رحمه الله، وغيرهم من كبار العلماء والمشايخ. ومؤلف هذا الكتاب له مؤلفات عديدة، من أراد أن يقف عليها مفصلة فعليه بالرجوع إلى موقع الشيخ رحمه الله تعالى على الانترنت. فالشيخ له يعني موقع باسمه على الانترنت، وتجدون في هذا الموقع كتب الشيخ مفصلة. وهذه الكتب أيضا يعني من أراد أن ينسخها وأن يحملها فذلك متاح أيضا. فالشيخ كما قلت يعني له عدة كتب ومؤلفات، ولعل من أحسن المؤلفات وأنفعها مما ألفه الشيخ رحمه الله تعالى هو كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، فهذا كتاب مفيد ونافع جدا، وقد عمت به الفائدة في كثير من البلاد الإسلامية ولذلك طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة جدا، فهو كتاب من أنفع الكتب في بابه. وكانت وفاة الشيخ رحمه الله سنة 25,400. توفي الشيخ رحمه الله سنة 25,400 هجرية إثر حادث مرور، يعني كان يسير بسيارته، فيعني حصل له حادث توفي بسببه. والشيخ طبعا مات وعمره يعني لا يتعدى 38 سنة، يعني مات وهو صغير لم يبلغ 40. ولذلك يعني كان يعني بعض المشايخ يعني يقول في بيان يعني فضل هذا الشيخ وغزارة علمه، يعني كان بعض المشايخ يقول علمه أكبر من سنه، فيعني كانت يعني وفاة الشيخ كما قلت في هذه السنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه وهو كتاب المعتقد الصحيح هو عبارة عن محاضرة، ألقاها الشيخ رحمه الله في الجامع الكبير بالرياض. هو عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ في الجامع الكبير بالرياض، وألقى هذه المحاضرة بحضرة شيخه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وبعد أن أتم الشيخ محاضرته هذه علق عليها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وأثنى على جامع فقرات هذه المحاضرة. إذن فهذا الكتاب يعني أصله محاضرة، ألقاها الشيخ بأحد المساجد. ولكن لا يبعد طبعا أن يكون الشيخ يعني في أثناء طباعته للكتاب، يعني لا نستبعد أن يكون الشيخ رحمه الله يعني قد عدل في تلك المحاضرة، قد يكون حذف أشياء وزاد أشياء أخرى، فهذا يعني لا يستبعد يعني وقوعه وحصوله. إذن هذا يعني تعريف موجز بمؤلف هذا الكتاب وبالكتاب خصوصا. قال المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب، وهذا الكتاب أظن وزعت عليكم يعني أوراق بمتنه وفقراته، وأظن أن تلك الأوراق يعني كانت خالية من المقدمة. ها عندكم مقدمة ولا ما مقدمة؟ ها موجودة. فبعض النسخ يعني لا تحتوي على مقدمة، يعني بعض النسخ التي وزعت يعني على الإخوة لا تحتوي على مقدمة، ولكن هناك إخوة يعني عندهم نسخ أخرى يعني تحتوي على هذه المقدمة، فمن لم تكن عنده هذه المقدمة فليصورها من النسخة الأخرى. طيب إذن درس اليوم سيكون إن شاء الله تعالى في شرح مقدمة هذا الكتاب. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه هذا بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وسبب افتتاح المؤلف رحمه الله بكتابه بالبسملة مقصوده بذلك أن يتأسى بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا كتب كتابا ورسالة فكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يفتتح كتابه ذاك ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابا وبعث رسالة إلى هرقل ملك الروم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الرسالة، قال أو كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى آخر ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، ففعل المؤلف ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وافتتاح الكتب والمؤلفات بذكر البسملة يعني فيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد. فمن فوائد ذلك أولا التأسي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد ذلك أيضا طلب الاستعانة أو طلب الإعانة من الله تبارك وتعالى في إتمام يعني هذا العمل، ذلك لأن المؤلف إذا شرع في تأليف كتاب وافتتحه بهذه العبارة، بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه العبارة يعني معناها أبتدئ في تأليفي لهذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم مستعينا بالله على ذلك، فكأن الذي يفتتح كتابه بهذه البسملة يستعين بالله تبارك وتعالى على إتمام هذا العمل، على إتمام هذا العمل. ولا شك أن العبد يعني لابد أن يكون دائما مستعينا بالله تبارك وتعالى في كل أعماله. ولهذا كان من أعظم سور القرآن ما جاء في فاتحة الكتاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبد في أشد الحاجة إلى أن يستعين بالله تبارك وتعالى، فلا يمكن للعبد أن يستغني عن إعانة الله تبارك وتعالى له ولو طرفة عين. إذن فهذا كما قلت من فوائد يعني ذكر هذه البسملة في أول الكتب والمؤلفات والرسائل. ومن فوائد ذلك أيضا أن الإنسان إذا ذكر هذه البسملة فإنه يعني يتبرك بما فيها من ذكر اسم الله تبارك وتعالى، فكأنه يسأل أيضا ربه جل وعلا أن يبارك له في هذا العمل وأن يجعل فيه الخير والبركة، وذلك لأن هذه البسملة كما قلت تتضمن اسم الله تبارك وتعالى، واسم الله جل وعلا إذا ذكر في شيء بارك الله تبارك وتعالى في ذلك الشيء، كما قال الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فأخبر الله جل وعلا بأن الشيء الذي يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى فإنه يبارك الله تبارك وتعالى فيه. أيضا من فوائد يعني ذكر مثل هذه البسملة في مثل هذه الأشياء كما يقول أهل العلم. من فوائد ذلك تذكير المؤلف بمسألة الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن فالمؤلف إذا كتب كتابا وكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم فكأنه يعني يذكر نفسه بهذه الكلمة، يذكر نفسه بالإخلاص لله جل وعلا، فهو لا يؤلف هذا الكتاب رياء وسمعة ونحو ذلك، وإنما يؤلفه إخلاصا لله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته جل وعلا وأجره ومثوبته. فالشاهد أن يعني ذكر هذه البسملة يعني فيها فوائد جمة، ولذلك يحرص العلماء والمؤلفون على ذكرها في أول كتبهم ورسائلهم. ولكن أنبه فقط إلى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم، كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم. فهذا الحديث وإن يعني وإن ذكره ويذكره كثير من أهل العلم ولكنه حديث ضعيف لا يصح. وهكذا أيضا الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يفتتح بالحمد فهو أقطع أو أجذم، فهذا أيضا يعني ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا افتتح المؤلف كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال بعد ذلك الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله الحمد لله أيضا نقول المؤلف رحمه الله افتتح يعني كتابه هذا بعد البسملة بالحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان كثيرا ما يفتتح خطبه بما يسمى بخطبة الحاجة، بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة مفتتحة بماذا؟ بالحمد. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إذن فقوله هنا الحمد لله فيه تأسي أيضا بما جاء في خطبة الحاجة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحمد معناها الثناء على الله تبارك وتعالى، فقولك الحمد لله يعني هذه العبارة فيها ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، فيها ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. وال في الحمد، الحمد يعني ال هذه كما يقول شراح أو شراح من أهل العلم يقولون ال هنا يعني جاءت للاستغراق، جاءت للاستغراق حتى تستغرق هذه اللفظة جميع أنواع ماذا؟ المحامد التي يستحقها ربنا جل وعلا. إذن فمعناها أن كل حمد إلا وهو ثابت لله تبارك وتعالى، وكل نوع من أنواع المحامد إلا وهو ثابت لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يحمد من وجهين، لماذا نحمد الله تبارك وتعالى؟ فنقول الله جل وعلا يحمد من وجهين، الوجه الأول لكماله، فربنا جل وعلا يستحق الحمد لأنه متصف بصفات الكمال، فالله جل وعلا متصف بماذا؟ بصفات الكمال، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. إذن فهو يحمد ويثنى عليه بسبب ماذا؟ بسبب كماله، بخلاف المخلوقات، يعني ما من مخلوق إلا وفيه نقص حتى لو كان مخلوقا عظيما، المخلوق حتى لو كان مخلوقا عظيما، ولكن مع ذلك لابد أن يعتريه نقص. وأما الله جل وعلا فهو متصف بكل كمال ومنزه جل وعلا من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. إذن فاستحق الحمد لكماله جل وعلا. والوجه الثاني الذي لأجله نحمد الله تبارك وتعالى، فنقول الوجه الثاني لأجل ماذا؟ لأجل إنعامه، لأن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلأجل ذلك أيضا استحق ربنا جل وعلا أن يمدح وأن يحمد وأن يثنى عليه. إذن فالله جل وعلا يحمد لكماله ولإنعامه أيضا، لكماله ولأنعامه ولإنعامه. ولهذا كما قلنا استحق كل أنواع الحمد والثناء، فيقال له الحمد لله. قال المؤلف بعد ذلك: وصلى الله وسلم على رسول الله. والمقصود بالرسول هنا هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصلاة الله، صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، هكذا صح عن أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو من أئمة السلف، فسر صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بذكره له في الملأ الأعلى عند الملائكة. إذا قلنا النبي صلى الله، معنى صلى الله أي ذكره في الملأ الأعلى وأثنى عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، هكذا كما قلنا صح عن أبي العالية رحمه الله. روى البخاري ذلك في صحيحه معلقا ولكن بصيغة الجزم، ووصله غيره بسند حسن عنه. إذن هذا يعني أحسن ما فسرت به صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله وسلم صلى الله وسلم، كلمة سلم هنا مأخوذة من السلامة، مأخوذة من السلامة. والعبد إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يدعو الله تبارك وتعالى أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم من كل سوء ومكروه. إذا قلت صلى الله عليه وسلم معنى سلم أي سلمه من كل مكروه ونجاه من كل سوء ومكروه، هذا هو معنى السلام هنا. إذن قال الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. والرسول طبعا هو المرسل، المرسل من قبل ربه جل وعلا. والرسول هو الواسطة بين الناس وبين الله تبارك وتعالى في تبليغ رسالة الله، في تبليغ رسالة الله، كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم. فمحمد عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، لم يخلق من نور كما يقول الغلاة، لم يخلق من نور وإنما هو بشر كسائر البشر، ولد من أب أو من ذكر وأنثى كسائر الناس، ولكنه واسطة بين الناس وبين الله جل وعلا يبلغهم رسالة الله ووحي الله جل وعلا. ولهذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. إذن هذا هو الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الناس، فهو رسول يوحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن فالرسول هو المرسل من عند الله تبارك وتعالى للناس ليبلغهم رسالة الله ووحي الله جل وعلا. إذن قال وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله، وعلى آله. إذن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أيضا، وآل محمد عليه الصلاة والسلام هم إما أقاربه الذين آمنوا به، أقاربه الذين آمنوا به كجعفر وكالعباس وحمزة وعلي وغيرهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فآله يراد بهم إما أقاربه الذين آمنوا به واتبعوه وماتوا على ذلك، وإما أن يراد بذلك ما هو أعم وأشمل من ذلك وهم الأتباع. فكلمة الآل قد يراد بها الأقارب على وجه الخصوص، وقد يراد بها عامة أتباعه، عامة أتباعه الذين اتبعوه وآمنوا به، سواء كانوا من أقاربه أم لا، وسواء لقوه أم لا. إذن فكلمة الآل يعني تحتمل المعنيين، وفي مثل هذا السياق يعني يراد بها العموم، يعني في مثل هذا السياق يراد بها العموم. ففي مثل هذا السياق كلمة الآل يدخل فيها آله الذين هم أقاربه، ويدخل فيها أيضا آله الذين هم أتباعه، أتباعه في كل زمان ومكان. وأما قوله وصحبه، فالصحب جمع صاحب، الصحب جمع صاحب، والمقصود بالصحب هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأصحاب أو الصحابة جمع لكلمة ماذا؟ صحابي. والصحابي كما عرفه أهل العلم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، يعني في حال تلك اللقيا كان مؤمنا به ومات على ذلك الإيمان، فينطبق عليه ماذا؟ وصف الصحبة. إذن قال وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كلمة أجمعين تدل على أن أهل السنة والجماعة، على أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الصحابة رضي الله عنهم، فهم يحبون الجميع ويترضون عن الجميع، لا يفرقون بين صاحب وآخر كما يفعل بعض أهل البدع الذين قد يعظمون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون ويقدحون في البعض الآخر. وأما أهل السنة والجماعة فالصحابة كلهم عدول ومرضي عنه، ولهذا فنحن نصلي ونسلم عليهم جميعا من غير أن نستثني أحدا منهم. ولهذا قال وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال أما بعد، أما بعد، كلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين مقدمة الموضوع وصلب الموضوع، رحمك الله. كلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين مقدمة الموضوع وصلب الموضوع، فإذا سمعت متكلما يقدم بمقدمة الحمد والثناء وغير ذلك ثم يقول أما بعد، فكلمة أما بعد تدل على أنه سيدخل ماذا؟ في صلب الموضوع، سيدخل في صلب الموضوع. إذن يقول المؤلف أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. وبهذه المناسبة يعني أود فقط أن أشير إلى أن يعني هذا الكتاب عنوانه ماذا؟ طبعا المكتوب المعتقد الصحيح، ولكن عنوانه في الحقيقة أطول من ذلك، المعتقد الصحيح الذي يجب على كل مسلم اعتقاده، هكذا يعني سمى المؤلف هذا الكتاب المعتقد الصحيح الذي يجب على كل مسلم اعتقاده. إذن يقول المؤلف فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة، كلمة اعتقاد، كلمة اعتقاد أصلها مأخوذة من عقد الحبل، يعني يكون عندك حبل ولا خيط فتعقد هذا الحبل، دير فيه ماذا؟ عقدة. إذن كلمة اعتقاد يعني مأخوذة في الأصل من عقد الحبل وربطه. والعقيدة أو الاعتقاد سمي كذلك لأنه عبارة عن مسائل يربط عليها ماذا؟ القلب. عبارة المعتقد عبارة عن مسائل، كقولك مثلا نؤمن بالله وأسمائه وصفاته، ونؤمن بالملائكة، ونؤمن بالكتب، ونؤمن بالرسل، فهذه يعني جملة من المعتقدات والمسائل يعقد عليها قلبك ويربط عليها قلبك ولهذا يعني سميت هذه المسائل بمسائل ماذا؟ الاعتقاد أو المعتقد أو العقيدة. طيب يقول المؤلف فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق، هو الدين الحق. إذن المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الدين الحق، أي هو المعتقد الصحيح، هو المعتقد الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. فكل مسلم يجب عليه أن يدين لله تبارك وتعالى بمعتقد أهل السنة والجماعة، سواء ما تعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، أو الإيمان بالملائكة، أو الرسل، أو الكتب، أو القضاء والقدر، أو ما تعلق بالصحابة رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من مسائل المعتقد التي سيأتي تفصيلها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن فيجب على كل مسلم أن يكون معتقدا لمعتقد ماذا؟ أهل السنة والجماعة، لأن معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الحق والصحيح. والمعتقد طبعا قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، ليست كل عقيدة صحيح، العقيدة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. ولهذا المؤلف سمى كتابه ماذا؟ المعتقد الصحيح. إذن الفقرات التي توجد في هذا الكتاب هو المعتقد الصحيح، إشارة إلى أن هناك معتقدا أو معتقدات باطلة يجب على المسلم أن ينبذها وأن يتركها. ولهذا مثلا من اعتقد بأن الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نقول هذا معتقد ماذا؟ صحيح، هذا معتقد صحيح وحق. لماذا يوصف بأنه معتقد صحيح؟ لأنه يوافق الكتاب والسنة والواقع، يوافق الكتاب والسنة والواقع. وأما من يعتقد مثلا بأن الملائكة بنات الله فنقول هذا معتقد، هو عقيدة صح أنها عقيدة، ولكنه معتقد ماذا؟ باطل، معتقد باطل، لأنه يخالف الكتاب والسنة ويخالف الواقع. إذن فالمعتقد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صحيحا وهو ما وافق الكتاب والسنة والواقع، وإما أن يكون باطلا وهو ما خالف الكتاب والسنة أو الواقع. إذن فيقول المؤلف: فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. طيب من هم أهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين ينتسبون نسبتين اثنتين، يعني لهم نسبتان. ولهذا يعني هذه العبارة يعني تضمنت شيئين، إذن هم أهل سنة وأهل ماذا؟ جماعة، أهل سنة وأهل جماعة. أهل السنة لماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفها فهو من هذه الطائفة ومن هذه الفرقة. إذن فيخرج بهذا القيد كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعني هنا طبعا بالمخالفة في الأصول، نعني هنا بالمخالفة طبعا في الأصول، كما خالفت الخوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من طوائف أهل البدع والأهواء. إذن فأهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بأهل الجماعة لأنهم تمسكوا أيضا بما كان عليه السلف الصالح، لأن المقصود بالجماعة هنا، المقصود بالجماعة هي السلف، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأصحاب هذه القرون الثلاثة هم المقصودون بالدرجة الأولى في كلمة ماذا؟ الجماعة هنا. فكل من كان على طريقة أصحاب هذه القرون الثلاثة المفضلة فهو من أهل السنة والجماعة، وكل من خالف الطريقة التي كان عليها أصحاب هذه القرون الثلاثة المفضلة لم يكن من أهل السنة والجماعة. إذن فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. طيب هذا طبعا يأتي مزيد شرح له إن شاء الله. إذن يقول المؤلف: فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. طيب لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الصحيح؟ لماذا لا يكون غيره صحيحا أيضا؟ فالمؤلف يعني ذكر سبب ذلك وعلل ذلك، فقال: إذ هو، إذن هذا هو التعليل، قال: إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أهل السنة والجماعة كما سيأتي مفصلا أيضا، من أين أخذوا عقائدهم يا جماعة؟ أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمعتقدهم أخذ سألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السنة وهو الذي يوحى إليه القرآن. ولا شك أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله كان معتقدا لرسول الله أو لا؟ يعني هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه في القرآن عقيدة ما ويثبت في سنته عقيدة ما ويكون هو مخالفا لذلك؟ معاذ الله. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة هو معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السنة والجماعة كما قلنا يستقون عقائدهم ويأخذونها من مصدرين أساسيين وهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصحابته الكرام. إذن هذا المعتقد أيضا هو معتقد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا أيضا يعني من قرأ المؤلفات المفصلة في كتب المعتقد يجد أن مؤلفيها يسوقون ماذا؟ يعني يسوقون أثار الصحابة، أثار السلف رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا ذكروا مثلا بأن الله تبارك وتعالى عال على خلقه مستوى على عرشه، فيسوقون أدلة الكتاب والسنة على ذلك، ويسوقون أيضا يعني الآثار السلفية التي وردت في ذلك الباب وفي تلك الصيف. إذن فأهل السنة والجماعة أخذوا معتقدهم أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم. وطبعا المعتقد إذا كان مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم هل يمكن أن يكون باطلا؟ معاذ الله، بل لا يكون إلا حقا وصحيحا بلا شك وبلا ريب. ولهذا ربنا جل وعلا في كتابه أمرنا بأن نكون على معتقد هؤلاء، أمرنا بأن نكون على معتقد هؤلاء السلف. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قوله تعالى فإن آمنوا أي فإن آمن الناس بمثل ما آمنتم به، الخطاب هنا لمن يا جماعة؟ للصحابة، للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته كانوا على معتقد وعلى عقيدة. فيقول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا، يعني فإن آمن الناس بمثل ما آمنتم به، يعني أنتم فقد اهتدوا. إذن فالإنسان إذا كان على المعتقد الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فهو مهتد بلا شك بهذا النص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن فيقول المؤلف إن هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. قال رحمه الله فمن خالفهم، يعني في هذا المعتقد، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه، لأن الله تعالى قال في الآية السابقة وإن تولوا فإنما هم في ماذا؟ في شقاق. وقال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الذي يشاقق ويخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من معتقد وغير ذلك، ويخالف أيضا ما كان عليه المؤمنون والصحابة على رأس المذكورين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال المؤلف هنا فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. ثم يعني ذكر دليلا أو دليلا في هذا السياق فقال يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم أي في كتابه السنة من حديث أنس أي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال عليه الصلاة والسلام وهي الجماعة. والمقصود بالجماعة هنا ماذا يا جماعة؟ السلف. إذن فمن كان على ما كان عليه السلف من معتقد ونحو ذلك نجا من عذاب الله نجا من النار. ومن لم يكن على ما كان عليه السلف من عقيدة ونحو ذلك فقد عرض نفسه للنار ولعقاب الله تبارك وتعالى. إذن فدل هذا الحديث على أنه يجب على كل مسلم أن يكون على معتقد السلف على معتقد أهل السنة والجماعة وإلا يكون قد عرض نفسه للعقوبة والمقت وغضب الله والعياذ بالله. قال المؤلف بعد ذلك ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أو عليه وأصحابي اليوم. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم يعني في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فمن كان على معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو الناجي من عذاب النار، ومن خالف معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد عرض نفسه لعذاب النار والعياذ بالله. أنبه فقط على خطأ يعني قد يعتقده كثير من الناس بل حتى بعض طلبة العلم. كثير من الناس إذا قرأ هذا الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار فيعتقد يعني بعض القراء بأن معنى هذا الحديث أن أصحاب هذه الفرق مخلدون في نار جهنم، وهذا ليس صحيحا. هذا ليس صحيحا لأن هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسبها إلى أمته، قال وستفترق أمتي، إذن نسبها إلى الأمة الإسلامية. فهذه الفرق وإن كانت ضالة إلا أنها ماذا؟ مسلمة. إلا أنها مسلمة. إذن فقوله في النار ليس معنى ذلك أنها مخلدة في نار جهنم، لا، بل هي متوعدة بدخول النار. والواحد من هذه الفرق إن مات على التوحيد وإن وقع في بدع كبدعة القدر أو بدعة الخروج ونحو ذلك فإنه يعني لا يعد بذلك كافرا خرج عن ملة الإسلام، بل هو مسلم موحد. فإنه حتى لو دخل النار فما دام أنه مات على الإسلام والتوحيد فلا يخلد فيه. إذن فلا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار. أيضا هذا الحديث يعني استشكله أيضا بعض الناس، فقال كيف تكون هذه الأمة المحمدية وهي أفضل الأمم على الإطلاق، كيف يكون 72 منها في النار ولا يدخل الجنة إلا فرقة واحدة منها فقط؟ يعني أمة 72 فرقة منها في نار جهنم والعياذ بالله، والداخل منها إلى الجنة فرقة واحدة فقط، كيف يقال هذه أمة المحمدية يعني اختارها الله تبارك وتعالى وفضلها وغير ذلك؟ فيقال جوابا أيضا على هذا الإشكال قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار، طبعا الضمير يعود على ماذا؟ الفرق، وأتباع هذه الفرق لا يعني أنهم هم السواد الأعظم، العكس، يعني أتباع أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم. صحيح أن هناك يعني فرق ضالة، هناك شيعة، هناك خوارج، هناك قدرية، هناك معتزلة، ولكن أتباع هذه الفرق لو قارناهم بأتباع أهل السنة والجماعة فإن الغالب والسواد الأعظم من أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ ولهذا مثلا لو نظرنا نحن في مجتمعنا هنا في الجزائر، يعني السواد الأعظم هل هم روافض أو معتزلة أو قدرية أو خوارج؟ طبعا لا، صح ولا لا؟ إذا فالسواد الأعظم من أهل السنة والجماعة، إذا لا إشكال فيها. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام يعني كلها في النار، هذا يعود على أفراد الفرق، يعني أفراد الفرق عددها 72 فرق، فأفراد هذه الفرق في النار، وهذا لا يعني أن السواد الأعظم من هذه الأمة سيدخل نار جهنم، هذا ليس هذا هو المقصود. ولهذا بعض أهل العلم يعني لما أشكل عليه الحديث يعني ذهب وضعف هذا الحديث، ولهذا ابن الجوزي مثلا يعني حكم على هذا الحديث بالوضع، قال هذا حديث موضوع، كيفاش معظم هذه الأمة في النار؟ هذا كلام لا يعقل. ويعني هؤلاء يؤتوا طبعا من سوء الفهم لهذا الحديث، فالحديث أبدا لا يعني أن السواد الأعظم لهذه الأمة سيكون في النار، لا، بل السواد الأعظم لا شك أنهم من أهل السنة والجماعة، إذن فلا إشكال إن شاء الله تعالى في ذلك. ولهذا فهذه الأحاديث أحاديث افتراق الأمم، وإن تكلم فيها يعني بعض أهل العلم وحاولوا أن يضعفوها، إلا أن الصواب فيها أنها أحاديث ثابتة. ولهذا العراقي الحافظ العراقي رحمه الله يعني قال عن أحاديث الفرق يعني افترق هذه الأمة، قال أسانيدها جياد، وحسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأثبتها أيضا الحافظ الذهبي وغيرهم من أهل العلم المحققين في علم الحديث. إذن يقول المؤلف ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. قال أخرجه الأجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط يعني في معجمه الصغير وفي معجمه الأوسط من حديث أنس بن مالك. قال المؤلف فهذا ضابط أهل السنة والجماعة. إذا تأملوا يا جماعة، هذا كلام مهم. إذا ضابط أهل السنة والجماعة هو ما جاء في هذا الكلام من أوصاف، هذا هو ضابط أهل السنة والجماعة، فليس ضابط أهل السنة والجماعة أن يكون الشخص مثلا على طريقة فلان من الناس، ليكون مع الشيخ ربيع فهو من أهل السنة والجماعة ومن خالفه فليس كذلك، هذا ليس ضابطا يا جماعة، هذا ليس ضابطا لأهل السنة والجماعة. فضابط بعض أهل السنة والجماعة ما ذكر في هذه الأوصاف، وهذا أمر مهم جدا يا جماعة، لأن كثيرا من الناس اليوم مع الأسف الشديد الذين خاضوا يعني في مجال الجرح والتعديل وكذا وكذا، يعني صاروا يعني يخرجون الإنسان من أهل السنة والجماعة لأي سبب، لأي سبب من الأسباب، يقول لك هذا ما هوش من أهل السنة والجماعة. طيب ليش؟ قال لك خالف فلان. سبحان الله، هل موافقة فلان من أهل السنة والجماعة؟ معاذ الله. وهذا حتى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لا يرضاه، والله إنه لا يرضاه، لأن هذا من التعصب المكيت والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة يعني لا يوالون الناس ويعادونهم على أشخاص، من كان موافقا لفلان فهو منا، ومن خالفه فهو ليس منا. معاذ الله، ليس هذا هو ضابط أهل السنة والجماعة. إذن ما هو ضابط أهل السنة والجماعة؟ هذا كلام المؤلف، قال فهذا ضابط أهل السنة والجماعة. إذن فالإنسان إذا كان يتحرى، الإنسان إذا كان يتحرى موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى أن يكون على معتقد السلف، هذا هو السني، هذا من أهل السنة والجماعة. ولو أخطأ يعني في مسائل، يعني كون الإنسان من أهل السنة والجماعة لا يعني أنه معصوم لا يخطئ أبدا، لا، بل قد يخطئ وقد تزل به القدم، وخطأه هذا لا يخرجه من كونه من أهل السنة والجماعة. إذا لابد يعني أن نفقه يعني مثل هذه الأمور المهمة، لابد أن نفقه يعني مثل هذه الأمور المهمة. إذا يقول المؤلف فهذا ضابط أهل السنة والجماعة. ما هي هذه الضوابط؟ قال متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ، ولذا كانوا الفرقة الناجية، يعني بهذه الأوصاف كانوا من الفرقة الناجية التي نجت من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة كلها في النار إلا واحدة، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه. قال المؤلف فهم ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا، وبقي كلام يعني سنكمله إن شاء الله تعالى يعني بعد الأذان نكون الوقت. طيب نحاول إن شاء الله تعالى يعني أن نكمل يعني شرح هذه المقدمة حتى لا نعود إليها. إذن قال المؤلف فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ، ولذا كانوا الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع أي نجوا أيضا. إذن الفرقة الناجية لماذا سميت بالناجية؟ لأنها أولا تنجو من عذاب الله يوم القيامة، ولأنها نجت في الدنيا من الوقوع في ماذا؟ في البدع. إذن سلمت من الوقوع في البدع في الدنيا، ولهذا قال ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا، وكانوا الفرقة المنصورة. إذن هناك وصف آخر لأهل السنة، فهم طائفة ناجية وهم أيضا طائفة منصورة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. ما معنى ظاهرين؟ أي منتصرين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أي منتصرون غالبون. قال أخرجاه في الصحيحين، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة. قال المؤلف والظهور هنا بمعنى النصر. قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين. وقال وإن جندنا لهم الغالبون، أي المنتصرون. على المؤلف فهم أي فأهل السنة والجماعة فهم غالبون بالسيف والسنان يعني أحيانا فهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأن أهل السنة والجماعة لا يزالون ماذا ظاهرين وغالبين ومنتصرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومع ذلك في بعض الأحيان وفي بعض البلدان نجد أهل السنة والجماعة مستضعفين صح ولا لا؟ لا قوة لهم ولا حيل مستضعفين. فكيف يوصف هؤلاء المستضعفون بأنهم منصورون وغالبون؟ فنقول النصرة نوعان، النصرة نوعان، نصرة بالسيف والسنان أي بالقوة، وهذه قد تتخلف في بعض الأحيان وفي بعض البلدان، ولكن حتى لو تخلفت وتأخرت هذه النصرة وتأخر هذا النوع من النصرة فإن الله جل وعلا قد جعل نوعا آخر من أنواع النصرة لأهل السنة والجماعة، وهي النصرة بماذا؟ بالحجة والبيان والبرهان والدليل. فأهل السنة والجماعة وإن كانوا مستضعفين في بعض الأوقات والأماكن من جهة القوة إلا أن معهم ماذا؟ معهم حجج الكتاب والسنة، فهم دائما يعني في مجال المناظرة وفي مجال العلم تجدهم دائما هم ماذا؟ هم الغالبون. ولهذا حيثما تناظر أهل السنة مع أهل البدع فإن الغلبة لمن يا جماعة؟ دائما لأهل السنة، الغلبة دائما لأهل السنة، لأن أهل السنة والجماعة معهم حجج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن لشخص أن يغلبهم في الحجة. إذن قال المؤلف فهم غالبون بالسيف والسنان، يعني في بعض الأماكن والأحيان قد لهم غالبين أيضا بالقوة والسيف والسنان، فتكون لهم القوة كما كان الأمر في زمن سلفنا الصالح. أو يعني إن تخلف النوع الأول قال أو بالحجة والبرهان، وهذا لا يمكن أن يتخلف، يعني هذا النوع الثاني يعني لابد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بأن أهل السنة والجماعة لا يزال ظاهرين إلى قيام الساعة. طيب قال المؤلف بعد ذلك وهم فرقة واحدة لا تتعدد. إذن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة لا تتعدد، فأصولهم واحدة ومعتقدهم واحد ومصادرهم واحدة. قد يقول قائل طيب في أهل السنة والجماعة نجد الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية والظاهرية والثورية نسبة إلى سفيان الثوري طبعا، فكيف تقولون بأن أهل السنة فرقة واحدة ونجد فيهم يعني هذه المذاهب؟ نقول اختلافهم أو اختلاف هذه المذاهب إنما هو في مسائل ماذا؟ فرعية، وأما أصول هذه المذاهب فهي واحدة. ولهذا لو تمسك مثلا معتقد سفيان الثوري ومعتقد الإمام مالك ومعتقد الإمام الشافعي ومعتقد الإمام أحمد فستجد معتقداته ماذا؟ واحدة. ولهذا الشيخ الخميس حفظه الله تعالى يعني ألف رسائل جميلة يعني ضمنها يعني معتقدات هؤلاء الأئمة كالأئمة الأربع، له معتقد الإمام مالك، معتقد أبي حنيفة، معتقد الإمام أحمد، فتجد هذه المعتقدات يعني واحدة، وإن اختلفت فإنما تختلف أيضا يعني في مسائل يعني يسيرة جدا كمسألة العمل، يعني هل هو من الإيمان أو لا، نجد الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين يعني سائر أهل السنة والجماعة. إذن فالفرق يوجد فهو يعني قليل ويسير. يسير بالنظر إلى معظم المسائل التي يتفق عليها يعني هؤلاء الأئمة والعلماء. إذن فكما قال المؤلف هم يعني أهل السنة فرقة واحدة لا تتعدد، ولذا سموا بالجماعة. إذن أهل السنة والجماعة لماذا سموا كذلك؟ لأنهم مجتمعون على الحق، لأنهم مجتمعون على الحق، فأصولهم واحدة لا تختلف ولا تتغاير. فلذلك سموا بالجماعة. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال المؤلف: وليس لهم يعني لأهل السنة والجماعة اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. أهل الحديث مثلا يقال لهم أهل السنة، أهل الجماعة، أهل الحديث، إلى غير ذلك من الأسماء. إذن فأهل السنة والجماعة من ميزاتهم ومن أوصافهم أنهم لا ينتسبون إلى شخص معين. ولهذا مثلا نجد المعتزلة ينتسبون إلى شخص، الجهمية ينتسبون إلى شخص، الأشاعرة ينتسبون إلى شخص، وهكذا. وأما أهل السنة والجماعة يعني ليس لهم يعني نسبة ينتسبون إليها، وإنما يعرفون بماذا؟ بالأسماء الشرعية. فهم أهل سنة، أهل جماعة، أهل حديث، وهكذا. قال المؤلف: قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل رحمه الله يعني سئل الإمام مالك رحمه الله عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة. يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. قال المؤلف بعد ذلك: وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا، منها المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد، وهي تربو أي تزيد على 250 مؤلفا، منها السنة لابن أبي شيبة والسنة لأحمد. وذكر طبعا عدة كتب يعني في العقيدة سميت بماذا؟ بالسنة. قد يقول قائل: هناك كتب عقيدة كثيرة سميت بالسنة، لماذا؟ كتب عقيدة سميت بالسنة لماذا يا جماعة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني مبينا سبب ذلك، قال: لأن مؤلف هذه الكتب ألفوا كتبهم ليميزوا بين معتقد أهل السنة وبين معتقد أهل البدعة، فسموا مؤلفاتهم هذه بالسنة. كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للأكرم. المؤلف ذكر يعني عناوين كثيرة سميت بهذا الاسم، وذلك لأن مؤلفيها ألفوها ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة أهل البدع والضلال. السبب الثاني أن كلمة السنة معناها ماذا؟ كلمة السنة معناها الطريق، الطريق. السنة هي الطريق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته. إذن فهذه الكتب سميت بذلك لأنها بيّنت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ماذا؟ في معتقدهم. بيّنت طريقة السلف في معتقدهم، فلأجل ذلك سميت بكتب السنة. المهم المؤلف يعني ذكر أيضا يعني كتبا أخرى: كتاب عقيدة سلف أصحاب الحديث للصابوني، والإبانة لابن بطة، والتوحيد، إلى أن قال: وغيرها كثير كثير. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. قال في خاتمة هذه المقدمة: ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة، من اعتقاد هؤلاء الصفوة. وكلمة الصفوة مأخوذة من الاصطفاء وهو الاختيار. إذن هؤلاء العلماء والأئمة اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم ليدونوا المعتقد الحق ولينافحوا عن معتقد أهل السنة والجماعة. قال: ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. انتهى يعني ما جاء في هذه المقدمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. طيب، الأسئلة يعني نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس اللاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.